فإنك إذا استشعرت الندم واعتصر قلبك بالألم وأحسست أنه قد فات من عمرك ما فات وأنك قد أضعت الساعات والأوقات وانكسر قلبك لفاطر الأرض والسماوات، فاعلم أنك إن صدقت في هذا الندم ليعوضن الله خسارتك وليجبرن الله كسرك وليعظمن الله أجرك. فاستدم هذا الندم، لأن من تألم على ساعات الليل والنهار التي مضت وتخرح قلبه على الأوقات التي ذهبت في غير مرضات الله وأراق دمعة الندم بصدق وانكسر قلبه لله بحق، فإن الله يتداركه برحمته. ولربما بكى الرجل على سنوات من عمره مضت في لهوه ولعبه، وتمنى أن هذه السنوات قام ليلها وصام نهارها، كتب الله له بهذا الندم والتمني أجر من صامها وقامها. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بأمله وهذا بنيته. من الناس من يقف في الأربعين والخمسين وينظر إلى من شب عوده في الطاعة فيقول: يا ليتني من الصغر ومنذ أن بلغت وأنا في طاعة الله، يا ليتني مثل فلان، فهما في الأجر سواء. هذا بعمله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بنية كريم سبحانه، لأنه لا يقول هذا الكلام إلا وهو يحب الله، ولا يقول هذا الكلام إلا وقد انكسر قلبه لمولاه، ولا يقول هذا الكلام إلا من صدق وبر وعلم وعلم علم اليقين أنه ليس هناك خسارة أعظم من أن يذهب العمر في غير طاعة الله. ما خلق الله خلقه للعب ولا للهو. يقف الإنسان بعد فوات الزمان لكي يبكي بكاء الندم معتصرا قلبه بالشجا والحزن والألم على ساعات ليل وساعات نهار، فانقضاها مع الأصحاب والأحباب، فنظر إلى عمره الذي مضى وقد شاب شعره ورق عظمه، فلا يملك إلا أن يبكي: يا ليتها مضت في طاعة الله عز وجل. يبكي على لهو اللاهين وعبث العابثين ويقول: ما كان ينبغي أن يكون مني كذا، ما كان ينبغي أن أفعل كذا، ما كان ينبغي أن أصحب فلان، ما كان ما كان. فلا يزال في هذا الندم يرفع من درجة إلى درجة، وتمحى له الخطيئة تلو الخطيئة، ويعز جنابه ويرفع مكانه ما دام أنه تاب إلى الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. عظم الله التوبة إليه، لكنها توبة الصادقين وتوبة النادمين وتوبة المشفقين الذين صدقوا في رجوعهم إلى رب العالمين. فنسأل الله أن يبارك لك في هذه التوبة. فأوصيك أخي في الله أن لا يكون الماضي طريقا لليأس فيما بقي من عمرك، فإن الشيطان يتسلط على الإنسان ويقول له: لو كان الله يحبك قاتل الله الشيطان. العدو المبين يقول له: لو كان الله يحبك ما مضى أعز عمرك في هذا الأمر المحرم، كم ما عشت هذه السنوات الطويلة وأن تفعل كذا وكذا. فقل له: اخرس عدو الله، وابكي بالندم حتى يقتل عدو الله من الغيظ حينما تحس أن الله سيعوضك، وتقول: يا رب أسأت وأخطأت وأسرفت، ولكني أعلم أنك الغفور الرحيم، وأعلم أنه قد انكسر من كسر من ديني، ولكن لا يجبر كسري إلا أنت، فاجبر كسري يا أرحم الراحمين، واسأله فإنه كريم، واطمع في رحمته فإنه حليم رحيم. وبهذا تستطيع أن تستدرك كثيرا مما مضى، ثم اصدق مع الله فيما بقي من عمرك، وتمنى بصدق من قلبك أن الله يفتح عليك فيما بقي من أجلك وعمرك، أن تكون من الصلاح ومن أهل الخير والفلاح، وأن تستقيم على طريق النجاح والفلاح. فإذا صدقت مع الله صدق الله معك. فكم من أقوام عاشوا بعيدين عن الله تداركهم الله برحمته في آخر أعمارهم، فصدقوا مع الله فعوضهم الله فيما فات من آجالهم، وانقضى من أعمارهم، ومنهم من بلغ في الخير والصلاح والبر شأوا عظيما وعوض الله خيرا كثيرا، فاطمع في رحمة الله. وإياك أن يتسلط عليك الشيطان بالماضي ويقول إن الله لا يحبك، لأنه لو كان يحبك كان ما ابتلاك بهذه المعاصي. إياك، واعلم أن رحمة الله واسعة وأنها رحمة أرحم الراحمين، وكن على هذا الحال الصادق مع الله عز وجل. ومن دلائل صدقك مع الله أن تبدل سيئاتك حسنات، واختلف العلماء في العبد إذا تاب فبدل الله سيئاته حسنات. قيل إن الله يبدل سيئاته حسنات بما ذكرنا من الندم، أي أنه يقول يا ليتني بتلك الليالي قائما، فيندم، لأن التوبة الصادقة فيها الندم، وإذا استصحب فيها الندم ندم على ما مضى، وعندها يبدل الله عز وجل ما مضى من أعماره خيرا وصلاحا وبرا. وقيل أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي أنهم إذا تابوا توبة صادقة بدل الله أفعالهم، فبعد أن كانت سيئة أصبحت حسنة. فكما سهرت مع الأصحاب والأحباب في اللهو واللعب، فاسهر مع أصحاب وأحباب في الجد والطاعة والاستقامة. وكما فنيت الأجساد في غضب رب العباد، فافني جسدك وأمضي ما بقي من عمرك في طاعته ومحبته. وكم رأينا من القصص العجيبة من التائبين الصادقين، فمنهم من ترى منه جدا واجتهادا عجيبا، والله إن من الناس من عصى وطغى وبغى ثم تاب في آخر عمره، ثم استمسك بطاعة ربه ففتح الله عليه بطاعة من الطاعات، فأصبح في الطاعة يصنع أمورا عجيبة يعجز عنها من نشأ منذ نعومة أظهاره في الخير والبر، لأن قلبه محترق من الندم والألم، فجعل الله ابتلاء الماضي خيرا له فيما بقي من أجله. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة فإنه على خير عظيم وفضل من الله عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.